سلام عليكم. طريقة العلم الجنائي وتطوره الآن في زمننا هذا، شلون وصلوا لهالتطور؟ يعني صحيح أصبحت مادة تدرس في أكاديمية الشرطة والمحققين والكليات الحقوق وغيرها يعني، لكن شلون اكتشفوا يعني بعض الطرق الجنائية المبتكرة في الوصول إلى المجرم؟ كانت ترى كلها بداياتها كانت يعني فكرة أو تجربة نجحت في حل قضية، وبعد ما أصبحت هذه الفكرة فعالة تم تعميمها على جميع الدول في العالم. لذلك أنا راح أذكر لكم نجاح قصة ابتكر فيها ضابط طريقة للوصول إلى المجرم. هذا الضابط الله يسلمكم العميد محمود عواد أو العواد، مدير شرطة مأدبة رحمة الله عليه، توفى شهر 6 عام 2021 الماضي. هذا العميد محمود عواد رحمة الله عليه في عام 2000 كان ملازم أول في شعبة البحث الجنائي في الزرقة، الزرقة معروفة. يوم الأيام اعثروا على جثة شاب عمره 22 سنة ملقى على الطريق العام في الزرقة الزرقاء. لما حضروا رجال الأمن بعد البلاغ من أحد المارة وعرفوا هوية الولد، هذا الولد يعمل بائع للسجائر، يعني موزع، يعمل في شركة والشركة تشتري هالسجائر هذه الدخان كله يعني بماركات مختلفة وتوزع على المحلات والأفرع وغيرها يعني. فالولد هذا وظيفته يسوق الباص الصغير، ميني باص، وياخذ كراتين من السجائر ويروح يبيعهم حق اللي يبي يشترون يعني بالتجزئة. هذا الولد لما عثروا عليه في الطريق السيارة مختفية، عرفوا ان الموضوع وراء يعني بسبب السرقة نفسها، وخصوصا ان صاحب الشركة قال ان الولد لما طلع من عندنا كان راكب الباص، ميني باص هذا، وكان فيه تقريبا 36 كرتون من السجائر، طبعا الكراتين الكبيرة، وداخل كل كرتون في تقريبا يعني اكثر من 40 او 50 علبة سجائر، هذه البوكس يعني البوكس اللي يكون كل بوكس فيه 12 حبة، يعني كمية كبيرة ومبلغ كبير يعني. المهم قعدوا يبحثون اول يوم ثاني يوم، يبي يشوفون يعني الولد هذا من اللي كان مترصده، من اللي كان يدري في الموضوع انه طلع، حققوا مع جميع العاملين في الشركة من بينهم كذلك مدير الشركة اللي ما مانع ابدا، بالعكس هذا مدير الشركة كان جدا متعاطف مع اهل الولد، لان الولد هذا كان يعني في قمة من الاخلاق والامانة، وكان يحبه ويعطف عليه، وكان يعني مبسوط عليه في الشغل لان الولد جدا امين. فبدأ تحقيق الشركة وأفراد الشركة والموزعين أبدا كانوا بعيدين عن الشبهة هذه. بعد عدة أيام عثروا على الباص ملقى في أحد الطرق، لكن البضاعة كلها مسروقة اللي داخل، ارفعوا البصمات، ما في بصمات. المجرمين اللي نفذوا العملية واقتلوا الولد وسرقوا الباص وسرقوا كذلك البضاعة، الظاهر كانوا لابسين يعني ماخذين احتياطاتهم في لبس اللي هو القفازات وغيره. الموضوع صار صعب، وخصوصا ان الولد وحيد امه وابوه، وهلا ميتين ميتين قهر على ولده، يراجعون تحقيقات رايحين رادين. المهم مسكوا ملف القضية إلى منه؟ الملازم أول في أيامها في عام 2000 اللي هو محمود العواد رحمة الله عليه. في التسعينات موضوع البحث الجنائي متعب مو نفس الآن. أنا أقول لكم ليش وراح تفهمون من سرد الأحداث القصة. المهم هذا وعدهم محمود، يعني يعني تأثر بالعائلة اللي زعلانة على ولدهم، والولد اللي كان أصلا يشتغل عشان يصرف على أهله وكذا، يعني على أمه وأبوه وكانوا مبسوطين فيه، والولد أصلا يعني في قمة الأخلاق، فتعاطف معاهم وقال لهم وعد مني إني أكتشف لكم المجرم وراح أجيبه. قالوا له أوكي. صار هم هالملف هذا، يبحث يقرأ الملف أكثر من مرة، تحقيقات، يروح إلى موقع اللي هو مسرح الجريمة يحاول يلقى له أثر، أبدا، يروح إلى المكان اللي عثر فيه على الباص، الأدلة اللي كذا، فتش الباص أكثر من مرة ما لقى شيء. ويجيه مرة مدير الشركة بعد عدة أسابيع، قال يا حضرة الضابط، ترى الولد اللي انقتل الله يرحمه، ترى احنا كنا شاري له تليفون، والتليفون هذه فاتورته، ترى التليفون ما كان موجود في موقع الجريمة لما عثروا عليه ولا بلغونا فيه، والتليفون هذا ترى باسم الشركة وهذه الفاتورة. طبعا في التسعينات لعام 2000 ما في شيء اسمه والله إذا ضاع تليفونك يعرفون وين مكانه، هذا الكلام ما كان موجود أبدا. أصلا لو تسولف حق أحد أيامها في التسعينات تقول له كان ضايع تليفوني مثلا والمباحث قدروا يوصلون، أقول لك هذا كلام مو صحيح، لأن ما وصلهم هالتطور هذا، وصلهم من بعد هالقصة هذه. أنا أقول لكم شنو سوى الملازم أول محمود العواد رحمة الله عليه، ايش سوى لما عطاه صاحب الشركة الفاتورة؟ قام يدقق على كل شيء، حتى الفاتورة لما عطاه سأل قال ليش حطيته باسم الشركة؟ قال لأن هذا يعني يظل عهدة عند المندوب نفسه اللي هو اللي توفى الله يرحمه، وبعدين تسترد الشركة. قال زين، كم قيمة التليفون؟ أيام تعرفون تليفونات ما كانت يعني بالسهولة أن واحد يشتري، وكان في كثير ناس ما عنده تليفونات يعني لعام 2000 2001 2002 يعني. قال هذا قيمته السعر الفلاني. قال يعني له قيمة ينباع؟ قالوا اي نعم اكيد ينباع. قال الزين، أثناء التدقيق على الفاتورة اكتشف أن في مكتوب رقم مكون من 22 خانة أحرف إنجليزية على أرقام، وهذه كانت مو معروفة، هذا الحين إحنا نسميه سيريال نمبر هذا. فاستدعى صاحب المحل الموبايلات اللي باع الجهاز نفسه، استدعاه لما جاء قال له الفاتورة مكتوب عليها الاسم ورقم الفاتورة والتاريخ وكذا صح؟ قال إيه نعم. قال زين، هذا الرقم اللي 22 خانة هذا شنو؟ قال هذا رقم الجهاز اللي مكتوب عليه من الداخل، لأن أغلب التليفونات تعرفون أنتم عام 99 و2000 بطاريتها، تفتحون البطارية داخلها في ستيكر، الستيكر هذا مكتوب فيه السيريال نمبر اللي هو رقم الجهاز. قال زين، هذا شنو يفيدني أنا الحين لما أنت كاتب بالفاتورة؟ قال هذا يعني مثلا علشان نعرف إحنا إذا مثلا جاي بيرجع الهاتف مثلا، نعرف إنه هو هذا نفس الهاتف اللي إحنا بعناه أو اللي نفس اللي موجود بالفاتورة، علشان إذا بكرة أحد اشتراه وقال هذا مسروق نقول خلينا نشوف الجهاز ونشوف الرقم يعني نطابقه مع الفاتورة مع الشخص اللي يدعي إن هذا جهازه فقط. قال زين، يعني أنا الحين أملك الفاتورة والجهاز ضاع وأنا عندي رقم الجهاز، هل أقدر أعرف الجهاز الحين وين أو من اللي يستخدمه؟ قال لا مستحيل. قال له متأكد؟ قال له ما أنا بحياتي ما مرت علي السالفة هذه. قال خلاص توكل على الله. قام هذا الملازم أول محمود الحين جت في باله فكرة جنائية جديدة، طريقة أو أسلوب جديد في البحث، اللي هو عن طريق السيريال نمبر هذا اللي هو الرقم رقم الجهاز. وبما أنه كان ماسك شعبة المباحث في الزرقاء، كانوا يتواصلون مع أصحاب المحلات أنه ممنوع تبيع أي جهاز إلا تأخذ بيانات الشخص اللي يشتري أو اللي يبيعه. قاموا استدعاهم تقريبا 9 محلات 10 محلات من أكبر المحلات الموجودة، فسأل أصحاب المحلات قال لهم أنا أدري أنكم مالكم علاقة في هالفاتورة وهالتليفون اللي بتكلم عنه. لكن أنا عندي سؤال، وسؤال هذا يحتاج إلى واحد متطور في عالم أجهزة الهواتف. قالوا له شنو؟ قالوا ما الحين كل جهاز عليه الرقم هذا 22 رقم الجهاز. قالوا إيه صحيح، ونكتب على الفاتورة إذا بغينا نبيعه أو نشتري. قال لهم حلو ممتاز، الحين عندي جهاز ضايع والرقم هذا أعرف، أنا أعرف رقم الجهاز اللي ضايع، هل أقدر أوصل للجهاز؟ يعني إذا أحد استخدمه هل أقدر أوصل له؟ قالوا لا أكيد ما تقدر، إلا إذا شفته بإيد أحد مثلا وفتحته وشفت داخله، يعني داخل البطارية هذا الجهاز شفت الرقم هنا تأكد إذا هذا جهازك ولا لا. قالهم لا أنا ما أبي كذي، يعني اللي بياخذه بيخليني أشوفه؟ أكيد لا، واللي خذا أكيد يعني بيستخدمه، مو نفس المنطقة اللي صارت فيها الجريمة اللي سرق فيها الهاتف. المهم ردهم قالهم خلاص يعطيكم العافية توكل على الله. عرف إن الموضوع صعب والفكرة اللي في باله ما تدخل العقل. قالوا له واحد من أصحاب المحلات، قال له شوف في واحد هذا فنان هواتف، أيامها هذا الشخص كان عنده لابتوب، وكان هو اللي تعرف أيام لما تقول نزل لي نغمات، كانت حتى النغمة اللي هو الموسيقى اللي تحطها بتليفونك يبيعونها بيع قبل. فقال هذا يبيع النغمات، ينزل نغمات ويبرمج لك الجهاز، وإذا جهازك فيه فيروس يضبط لك مثلا، إذا تبي يحط لك ألعاب ينزل لك، يعني هذه شغلة كانت متطورة أيامها. قال لهم وين هذا الشخص؟ قالوا له هذا عندنا يعني في المحلات يتنقل من محل لمحل، يعني ما عنده محل معين. قال إذا شفته خلوه يجيني. شافه قالوا له روح حق الملازم محمود، وهذا إحنا يعني متعاونين معاه وجدا يعني إنسان جدا خلوق وطيب، بس يبي يستفسر منك عن يعني موضوع تقني. راح له، طلع هذا الولد اللي هو يعني اللي كان متطور موضوع البرمجة وموضوع الهواتف، ولا يصلح الهاتف نفسه، المذربوت خربان يبدله لك، أول أيام لا تقط التليفون ما حد يصلحه، هذا لا يشبك لك تليفونين بعض، ينزلك نغمات ألعاب برامج ما أدري شنو جابه. طلع هذا الولد ماخذ دورة 6 أشهر في إيطاليا في عملية تصليح الهواتف الخلوية وموضوع البرمجة، فالولد متطور أكثر من الموجودين في الأردن، هذا الولد اللي مبرمج. قال له تعال الله جابك، بعد ما عرف أنه بعد ماخذ دورة في إيطاليا. قال له تعال، قال له شوف أنا بفهمك الفكرة اللي عندي، الحين مو كل جهاز يكون فيه رقم يعني نفس رقم الشاصي رقم الجهاز. قال له إيه صحيح، قال هذا لما يبيعون المحلات يكتبون الرقم هذا على الفواتير، لكن أنا ما أبي هالطريقة، أنا أبي أعرف الحين وأنا جالس أنا وياك وواحد سارق التليفون وأنا أعرف رقم التليفون هذا أو رقم الجهاز، هل أقدر أعرف الجهاز الآن وين أو من اللي قاعد يستخدمه؟ قال له شوف موضوع أنك تعرف الجهاز وين مكانه هذا مستحيل، لأن الفكرة ما كانت موجودة، الآن الحين موضوع سهل، لكن أيامها قال له هذا لا، هذه أول مرة تمر علي السالفة، لكن موضوع أن إذا أحد استخدم الهاتف أنك أنت تعرف كم رقم الشريحة اللي ركبت هذه ممكن تحصل. قال له شلون؟ قال أنا أقول لك، كانت عندهم شركتين، شركة اسمها شركة زين والثانية اسمها شركة أعتقد أورنج اسمها، أو إذا أنا مو يعني فمركز على الاسم عدل، يعني أورنج زين أورنج، حتى الشركة اللي بعدها أعتقد أمنية ما جتهم، بعد ما جتهم قبل هالسالفة هذه. المهم قال إحنا نكلم الشركة ونعطيهم الرقم هذا ونقول لهم راح نبرمج الرقم، احنا نبيكم تعطونا الحين كل الاتصالات اللي تجي على الرقم هذا، لكن احنا راح انا اسوي لك برمجة الرقم هذا على الجهاز اللي عندي، فاذا اي شخص ركب شريحة على نفس الجهاز احنا نقدر نعرف الرقم اللي هو حطه في نفس الجهاز نفسه هذا. قال له معقولة يصير؟ قال يصير، وأنا أصلا سامع فيها في إيطاليا، وموضوع أني أشبك جهازين ببعض أول كانت معروفة هذه، عادي ما في مشكلة أنك تشبك جهازين يرنونهم خط واحد. قال أنا أقدر أسولكها لكن طريقة برمجة، أبرمج الرقم على الجهاز اللي عندك وخلي الشركة يعني تعطي نفس اللاين أو خط حق الجهاز اللي إحنا راح نبرمج عليه الخط المسروق. قال يلا، سووا كتاب حق الشركة وارسل هذا الولد وقال لهم نبيكم يعني تسهلوا له الموضوع إنه يشبك رقم الجهاز على الجهاز اللي عندنا. صارت حتى الشركة ما هي فاهمة، الشركة اللي ساعدتهم ما كانت فاهمة بالضبط شلون يعني يتم آلية، لكن الولد هذا ساعدهم وفعلا سووا الحركة هذه. وانتظروا أول يوم ثاني يوم ما في شيء، أسبوع أسبوعين ما في شيء، شهر شهر و15 يوم ما في شيء. الضابط قال الظاهر فكرتي هذه معقدة وأصلا ما تدخل العقل. بعد شهرين أو يتصل الولد الفني على الضابط وهم مبسوط، قال يا سيدي أبشرك ترى الطريقة أو البرمجة نجحت، وفعلا رن الهاتف ومبين الاتصالات اللي قاعد يتصل فيها الجهاز اللي احنا خذينا رقمه اتصل على 4 أشخاص. طار من الفرحة، أرقامهم موجودة؟ قال أرقامهم موجودة. طلعوا الأرقام ولا باسم فلان وفلان وفلان وفلان، استدعوهم هم الأربعة. أول واحد قال أنا ما أعرفه والله اللي اتصل علي، الثاني ما يعرفه، الثالث قال ما أعرفه، الرابع قال إيه هذا أخوي اللي اتصل علي على الجهاز نفسه اللي اتصل عليه، قال هذا أخوي. أخوك من أخوك؟ قال أخوي فلان الفلاني. ويطير الضابط ويلقي القبض عليه. لما راح فتش بيته طبعا هذاك ينكر لا أنا ما أعرفه من هو، قال له فلان فلان، قال له أنا ما أعرفه. قال أوكي كلبتشون، قعدوا يفتشون بيته، يفتشون يدورون على البضاعة اللي تم سرقتها، على الأقل يكون في دليل إن هذا هو الشخص اللي يعني ارتكب الجريمة. حتى الطريقة اللي تم استخدامها ما كانت طريقة معتمدة ولا هي طريقة يعني معروفة، فشلون يتم الاستدلال فيها في المحكمة يعني. فقعد يفتش بيته يفتش بيته، وخلال البحث صعد على خزانة داخل بيت الولد هذا المتهم. أول ما تحركت الخزانة وينفتح الباب الخلفي للخزانة، ولا هذا مخزن صغير داخل الخزانة نفسها، تفتحها من داخل ولا في داخل حط له مخزن، والمخزن مليان من كراتين السجائر. طبعا هني محمو طار من الفرحة، وانتشرت القصة وانعرفت الطريقة شلون، وحتى ان الضباط هنأوا محمود العواد، هنأوه على الفكرة وعلى اجتهاده وعلى اعطائه من نفسه. حتى اهل الولد جاوا وشكروه، لان الكل كان مصدوم شلون قدر يوصل للشخص اللي ماسك الجهاز المسروق. كانت شغلة غريبة جدا. طبعا وانتم عارفين الامن الجنائي الاردني يعتبر من افضل الاجهزة الامنية اللي موجودة في الوطن العربي، وكثير من دول الخليج والدول العربية ترسل ضباط وأفراد في شعبة البحث الجنائي، يرسلونهم إلى أردن عشان يأخذون دورات يعني تثقيفية وكذا، والاطلاع على يعني أحدث وسائل البحث وغيره يعني. فالعمل اللي قام فيه محمود العواد العميد اللي توفى رحمة الله عليه، أنتم ما تدرون الآن من عام 2000 إلى عام 2021 آلاف القضايا اللي تم اكتشافها وردت حقوق الناس وتم إلقاء القبض على قتلة وعلى إرهابيين، كلهم من فكرة واحدة بسيطة جدا فكر فيها بكل يعني إخلاص هذا العميد رحمة الله عليه. وسبحان الله ربما أن عمله هذا يعني كان خالص لوجه الله، لدرجة أنه يجي واحد مثلي أنا الحين بالكويت وما أعرفه بصراحة ورحمة الله عليه ما أعرفه وكذا، لكن كذلك أذكره بالطيب علشان أنتم تسمعونه، وإن شاء الله القناة يعني فيها ما شاء الله مئات الآلاف يسمعون القصة ويترحمون عليه وعلى جهده وعلى دائما الشخص اللي يخلص في عمل بنهاية عمره، يا أنه يتقاعد يا أن رب العالمين يذكره ويتوفى، لكن يبقى ذكره الطيب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.